صلاح الدين أيوبي وزيرا بدلا منه. مجرد ما مسك لم تمضي ربما أيام قليلة أو فترة بسيطة جدا أسبوع أو أسبوعين حتى تمالأ الخليفة الفاطمي على قتل صلاح الدين وحرق الحرس الملكي أو الحرس الخلافة الخاص به لقتال صلاح الدين وكاد أن ينتصر عليه، إلى أن صنع صلاح الدين حيلة وتمكن من هزيمة الجيش التابع له كانوا السودانيين، وعند ذلك قضى على قوته تماما وأصبح الخليفة مجرد إيه رمز ضعيف جدا جدا لا يقدم ولا يؤخر تماما. وثم سرعان ما عندما يعني تمكن صلاح الدين من إبادة الحامية التي تحيط بالخليفة عسكريا وحجم سلطته، يعني عنا في ذهنه أنه هو إيه يلغي الخلافة الفاطمية تماما، وبالفعل أمر أحد الخطباء أن يعني يدعو الخليفة العباسي اللي هو رمز أهل السنة ويقطع الدعاء للخليفة الإيه الفاطمي. فحدث ذلك وشار عليه القدير أن العاضد مات في نفس الجمعة، وحينئذ إيه أصبح الملك والوضع تاما لإيه لصلاح الدين معه. نعايزين نقول القصة التاريخية دي عشان نقول إيه نقول حاجتين. إن القضية هنا ما كانتش قضية بقى لعبة سياسية وتعيين وزاري وبتاع، دي كانت قضية جيوش وقوة. هو لما دخل بجيشه صلاح الدين أيوب، دخل بجيش مش داخل كده عشان واحد بيقول له تعالى عينك رئيس وزراء واقسم قدام اليمين، اللي هي الطقوس اللي بيحدث دلوقتي وملزم بدستور ومش عارف ايه وايه وايه، لا ده هي ما كانتش بهذا الايه الوضع تماما. وكان كل الفترة التي قضاها في البداية كانت فترة صراعات عسكرية إلى أن تمكن من تحكيم الخليفة الإيه الفاطمي وعزلي وإيه والقضاء على المذهب الشيعي. فاحنا عايزين نقول بس القياس يبقى قياس صحيح عشان يبقى إيه مش بهذه الصورة. وبعدين ثانيا يا أخوانا ملحوظة مهمة جدا، الوقائع التاريخية لا تفيد في إثبات يعني أحكام شرعية ثابتة، بس أنت الوقائع التاريخية ممكن يحدث فيها تجاوزات شرعية، ممكن يحدث فيها ملابسات. لا طبعا مع احترامنا الشديد لصلاح الدين أيوبي ورحمة الله عليه ونسأل الله أن يجزي له عظيم الثواب، لكن ليست هذه طريقة استنباط الأحكام الإيه الشرعية. واخد بال حضرتك؟ يجيش بقى واحد يقول لك وفي عصر صلاح الدين أيوبي كان الناس بيعملوا كذا، طب ماشي يا عم، وانت بتقول لي في عصر النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني المخالفات واجدة في كل زمان انه مكان. وصل انت بتيجي تستدل ان احنا في حاجه اسمها توجه الاستدلال، القران، السنه، الاجماع، القياس، بعد كده فعل الصحابه رضي الله عنهم، طبعا فعل الصحابه مش الصحابه ككل يعني، بعد كده عندك بقى ايه المصالح المرسله والاستحسان الى غير ذلك. يبقى في توجه استدلال شرعيه، لكن مش يجي واحد يجيب واقعه تاريخيه، الواقعه التاريخيه الحاجه دي يستانس بها فقط. وصل سؤال الله تعالى. طب ده اخر سؤال، ده اخر سؤال بقى عشان احنا ايه طولنا على الناس بقى لنا ساعتين. في حاجة بس مرتبط نفس السؤال التالي. قول يا سيدي. أقوله؟ في شبهة بيرددها بعض الشيوخ أنصار السنة، بيقول إن ابن تيمية في كتابه مجلد 3 من مجموعة الفتاوى 267 بيقول الإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرا ممتدا باتفاق الكفار، وفي مثل هذا نزل قوله ومن يقتل أنزل الله إلى آخر، أي هو المستحل للحكم غير ما أنزل الله. يقصده أنه لابد للحكم غير ما أنزل الله أنه يستحل وليس الحكم فقط أنه يكفر به. ابن تيمية هو فعلا قال كده في الكتاب. طيب يا سيدي، هو الأخر ابن مخلوف، معلش ابن مخلوف، هل تذكر الواقعة التاريخية ابن مخلوف؟ يعني هو كان يتكلم عن شخص يقول ابن مخلوف ماله ابن مخلوف الملكي، أنا مش قادر أفهم الواقعة التاريخية في مش فاهم يعني. يعني كنت كلام كتير عن نقله، بس يعني بيقول ايه بخصوص ابن مخلوف؟ هو قال أقرأه؟ اقرأه مش مشكلة. أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل الله، ولفظ الشرع يقال في عرف الناس على 3 معان، الشرع المنزل وهو ما جاء به الرسول وهذا يجب اتباعه، ومن خالفه يجب عقوبته، والثاني الشرع المؤول وهو آراء العلماء المجتهدين فيها كمذهب مالك ونحوه، فهو يسوغ اتباعه ولا يجب ولا يحرم، وليس لأحد أن يلزم

أن منازعة الله في التشريع والتحليل والتحريم كفر أكبر منازعة الله في خصيصة من خصائصه، وأن فعل ذلك تكون طاغوتا. فلما نيجي نستخدم بقى كفر دون كفر، احنا قلنا كفر دون كفر تستخدم امتى؟ دي المهمة بقى، استخدم في المعاصي والكبائر التي سماها الشرع كفرا. يبقى لما نيجي نقول بقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نازل زنا هينازني وهو مؤمن، ايوه، لان الشرع ما جاش قال ان هيزني هنقيم عليه حد جدا، اللي هو الحد دي ما قالش ان اللي هيزني هنقيم عليه حد الايه؟ جدا. ولان الزنا لا ينقض اصلا ايمان، هو ينقض شعبة واجبة وهي حفظ الفرج عن الحرم. وصل؟ يبقى ابتداء كلمة كفر دون كفر بتطلق على الكبائر والمعاصي التي سماها الشارع كفرا، لكن ما كان كفرا بذاته ما ينفعش نطلق عليه كفر دون ايه؟ كفر دون كفر. وصل؟ يبقى احنا عندنا يعني عايزين نقول لما نيجي نستخدم القاعدة نستخدمها في محلها الايه؟ الصحيح. وصل يا اخوانا؟ ده مؤقتا باختصار، معلش انا مش هقدر اكمل بقى بقية الاسئلة عشان بس في اسئلة كتير جدا، ونعدكم المرة القادمة نفتتح بهذه المسألة إن شاء الله اللي هي متعلقة بذكر كلام تامية، والنقطة الثانية اللي هي نقطة إيه؟ أقوال السلف أقوال السلف في كفر دون كفر في الآية، يعني في التعليق على الآية. ماشي؟ ولكن إحنا بقى بنلفت النظر في النهاية ان ده يعني ايه طريقه خاطئه، لان لو ناخد بالنا ان مثلا على سبيل المثال احنا لما جينا علقنا على الدستور لان بيقولوا ايه ان الشعب مصدر الايه السلطات، قالك وانه هو صاحب الحق الوحيد، صاحب الحق الوحيد في ايه في التشريع وتفسير القوانين ونحو ذلك، طبعا عن طريق المواد. فإذا هنا في نقطة مهمة إن طريقة التقعيد أصلا لهذه القضايا خطأ، إن هو باع المراد التشريع لمين؟ لله، ثم خالف أمر الله ولا جعلها للشعب؟ جعلها للشعب. فأنا بقول له لا، إحنا هنا مختلفين تماما. أنت بتتكلم عن كفر دون كفر دي اتكلم فيها على من جعل مراد التشريع لله ثم خالف أمر الله، إن ساعتها نتناقش معك. إنما من جعل مراد التشريع إلى غير الله وجعل الشعب هو مصدر السلطات كلها والمصدر الوحيد للسلطات، في الحالة دي أنا ما أقدرش أقول لك إن أنت إيه، مش ما أقدرش أقول لك، في الحالة دي يجب أن أقول لك إن ما ينفعش استخدام كلمة كفر دون كفر ابتداء، لأنه لم يجعل مراد التشريع إلى الله عز وجل، بل نازع الله في ألوهيته وفي خصائصه. حصل؟ مش عايز أطول أكتر من كده الآن، تعليقات سريعة جدا. نعم؟ ينفع أقول على حد منهم إن هو متأول؟ اي سؤال بقى خليه مره قديمه عشان كده مش احسن كده، انا ايه مش هنخلص النهارده. النقطه اللي بعد كده انا عايز اقول لك، طبعا في وقفه احتجاجيه امام السفاره الفرنسيه، طبعا كنا عايزين نعلق على الموضوع ده ومتعلقاته، معلش في وقت بقى، فبعد ساعتكم في وقفه احتجاجيه امام السفاره الفرنسيه لاحتجاجنا على قصف مالي وقصف الإخوة والمسلمين في الشام المالي، وخطبة الجمعة إن شاء الله، خطبة الجمعة في ملاك الزكور. في حاجة تانية بس جزاكم الله خيرا، معلش هنأجل أي بقى إيه استفسارات أخرى، الحلقة القادمة للأسئلة بس. طيب ممكن الحلقة القادمة بعد إذنكم هنخليها فقط للاستفسارات والأسئلة، مش هندي فيها شيئا، والإخوة تيجي بدري عشان إيه نقرأ لهم الكلام اللي احنا ذكرناه. تمام؟ بإذن الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير.